الخلفة هي مصرة إن أنا أبعت لها الموضوعات اللي أنتوا بتدرسوها ظنا منها إن أنتوا ما بتدوش للمنتسبين يعني على المواقف. فمعلش عشان خاطر إيه، أنا قبل ما أرد عليها قلت أسألكم باعتبار أنتوا أكبر مني ولا إيه؟ مش واضح على كده؟ ماشي يا مولانا يدوم. أكرمك الله وبارك فيك ولك ومنك وإليك وعنك وحولك. طب أنت دلوقتي بتقصر ليه في الصلاة؟ أنا من زقازيق. شكرا لك. زقازيق كم كيلو؟ ماشي. أكثر من 80 كيلو شوية كده. يعني هو بيقول ده بيناقش مشكلات المسلمين في اوروبا. جزاك الله خير. فقه الاقليات. فقه الاقليات. ماشي. ده بنت اصلا خريج ايه يا عم؟ دار العلوم. ها؟ دار العلوم. انتظام. شو عمال يا ابني؟ عمال بتقول لي انا مش عارف حاجه وكلام من ده ليه ساعات ما بقول لك. مش متخصص، لا اصل انا عندي كلمه متخصص دي كبيره. انا دارس بس مش. هي كبيره الا على الذين هدى الله، وانت من الذين هدى الله. يا رب امين. يعني انا شايف انك انت ايه؟ إما بتتهرب يا إما إيه؟ إحنا اتكلمنا في الدرسين الماضيين عن موضوعين كبيرين، الموضوع الأول اللي هو كتابة الحديث ويعني الأدلة التي ذكرناها إلى أن الحديث النبوي يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الصوت كده مسموع يا شيخ اللي في الآخر؟ مسموع ولا مش مسموع أوي؟ طب ما الجماعة دول ما همش سامعين يا عم الحاج، ما عندكمش مكبر ولا حاجة؟ لا مش مكبر. وانت تعلي الشيخ، ما عندكش وسيلة تعلية؟ ما عندكش علي. طيب ماشي. ولا الموضوع الثاني اللي هو في الدرس الذي قبل هذا احنا تناولنا إنه نماذج من الأشياء المكتوبة في عصر الصحابة والتابعين، وأن هذه الكتابات في هذا العصر اللي هو عصر الصحابة والتابعين كان عبارة عن مجموعات من الأحاديث متفرقة ليست داخلة تحت مصنف معين، وإنما كان يقال حديث فلان، حديث جابر، حديث عبد الله بن عمرو، حديث فلان، يعني مجموع أحاديثه التي رواها بسند. وأن هذه الأحاديث لم تكن يعني قليلة بحيث يمكن أن نقول إن الكتابة لم تحدث في حياته صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن الكتابة دي كانت يعني مسلمة ما ذكرناه لكم من الأدلة، إن هم قالوا سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص إحنا كنا بنكتب وأنت بس اللي ما كنتش كاتب، فأنت اكتب واحنا كمان معك، وان هذا دليل على ان الكتابة في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم استقرت على الجواز للكتابة، وبناء عليه كتب الكثير من الصحابة بناء على هذا. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لحق بالرفيق الأعلى بقي الصحابة ومعهم التابعون، فزادت الكتابة أكثر بدرجة إنه حتى سيدنا أبو هريرة اللي هو قال إن أنا ما كنتش بكتب، وجدنا أن الذين أخذوا عنه كتبوا عنه. امبارح وجدت أثر ساقه ابن حجر إن أبو هريرة كان عنده قناطير من كتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، يعني هو قال أنا ما كنتش بكتب، مش معناها إنه هو يعني ما كانش. وفي أثر تاني إنه هو واحد راح له فأتى له بالكتب وقال هذه كتبي فخذ منها ما شئت، فأصبح الاستدلال على إن ما فيش كتابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا حياة صحابته اللي هم محصورين في القرن الأول الهجري ليس صحيحا، وأن فعلا الأمر بالكتابة صحيح ولكنه كان مؤقتا. وبعد أن زال يعني المحظور الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخشاه من أن يكتب القرآن مع الحديث، فأزن بناء على ذلك، وأصبحت المدونات الحديثية في عصر صلى الله عليه وسلم ليست قليلة لكن مش مستوعبة. فيقول لك طيب مادام مش مستوعبة يبقى السنة ضع منها شوي، يقول له لا، احنا لما نقول الكتابة مش مستوعبة يبقى الحفظ استوعب الباقي، الحفظ استوعب الباقي. وإن كان زي ما بيقول الإمام الشافعي، والإمام الشافعي متوفى سنة 200، يقول ليس لأحد أن يدعي أنه أحاط بجميع السنة. فهناك فرق بين كتابة معظم ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم بطريقته، بمجموعة طريقته الحفظ والكتابة، وأن في حياته كان الحفظ أيسر ولم تكن الكتابة تغني عنه. وريت أنا حضراتكم الكتابة، إن الكتابة دي كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها لو اقتصر عليها لما استطعنا أن نحصل على حديث مضبوط اللفظ الذي يؤدي للحكم الشرعي، ولا أن نميز الألفاظ التي تفيد الأحكام. وطبعا إيه المحاضرة الثانية كانت تأكيد لذلك. النهاردة كان تأكيد بأن الكتب اللي صنفت وهي في أيدينا الآن نفس مؤلفيها ممثلين في سيدنا أبو داود صاحب السنن، إنه هو قال يا جماعة الكتاب اللي انتوا شايفينه ده أنا واخده من عدة كتب سابقة علي. وأصبح انتقلت بقى المكتوبات المتفرقة، وما أمر به سيدنا عمر بن عبد العزيز أن انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمع، وإن هذا الأمر كان لأهل المدينة. لو كان إن هو قاصر على أهل المدينة ومش المتفرقين في بقية البلاد يعرفون جواز الكتابة، لكان الحصول على المرويات قاصرا على الصحابة الذين لم يخرجوا من المدينة. ومعروف أن الصحابة منذ يعني دخلوا في الإسلام وأنهم كان منهم من يخرج من المدينة ويرجع إليها، ومنهم من كان يخرج إلى بلده ولا يرجع ويستقر فيها، وخصوصا بعد فتح مكة وتفرقوا كل الفتوحات، يعني تتقدم كل ما الصحابة يتفرقون إما باختيارهم وإما بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل بعض الصحابة إلى اليمن، واستمر هذا حتى إن سيدنا عمر كذلك طلب منه نفس الطلب للشام فأرسل إليهم واستمر الأمر على ذلك، فأصبح الحفظ والكتابة تفرقوا في البلاد الإسلامية. ولكن النقطة اللي هي عشان نخلص عشان دكتور كلمة كيف اتفضل شكرين خذني كمان يا عم. لك الشكر، بارك الله فيك. ال الإباحة للكتابة التي يعني وجدت تركت مجموعة من الصحابة ومن التابعين كانوا مستمسكين بأن حفظهم أولى من الكتابة، وكان منهم من يفتخر بأنه ما كتب حديثا قط، ومعنى ذلك إن الذي كان في الحفظ وجد، إلا أن اجتماع كل المرويات في بلد واحد ما كانش ممكن، وبالتالي أصبحت كل بلد وصل إليها صحابي وروى. يعني سيدنا عمر لما بعت إلى أهل الشام أربعة ورووا لهم، ضمنهم عبادة بن الصامت، أربعة أو خمسة تقريبا، ورووا لهم وكتبوا عنهم، أصبح اللي في المدينة ما يعرفوش اللي كتب عن دول، إنما جاءت الرحلة بسبب الحديث، فجعلت كل بلد من يرحل إليها يطلع على ما فيها، إلى أن تكونت انتقلت بقى الكتابات المتفرقة دي إلى التصنيف. ولذلك احنا اللي يصور يعني كثرة الكتابة هو ترجمة الإمام الزهري، عشان اللي عايز يقرأ المراجع، ترجمة الإمام محمد بن شهاب الزهري في تاريخ ابن عساكر، هي دي كانت طبعة كتاب الطبع مرة لوحده كده، لكن دلوقتي تاريخ ابن عساكر كله الطبع، فممكن ان احنا نحصل على الترجمة نفسها في تاريخ ابن عساكر. وانا تقريبا كاتب هنا حسب الطبعة اللي هي يعني موجودة دلوقتي من تاريخ ابن عساكر اللي هو 75. عارفين انتوا طبعا ال 75 موجودين سواء في المكتبات الإلكترونية أو في المكتبات الورقية. إنه تاريخ دمشق لابن عساكر 75 مجلد فضلة خيركم. فالترجمة دي موجودة في الجزء 55 صفحة 294 وما بعدها. احنا بنحتاج من الترجمة دي نقاط تصور ان الكتابة المتفرقة التي سبقت وقت التصنيف كانت كثيرة، بحيث ان التصنيف لما خرج كل واحد ألف كتاب أو صنفه كان عارف هو جمعه من المتفرقات دي أو من حديثه هو اللي حافظه بناء على ما قررناه أول ما بدينا إن السنة كانت محفوظة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم بطريقتين، طريقة الحفظ وطريقة الكتاب. والحد القيامة إن أنواع ضبط الحديث قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب، وأن هذان الطرفان بدأوا من أول ما سمع الصحابة من الرسول واستمر إلى يوم الناس هذا، إلا أنه في وقت معين توقفت الزيادة في الأحاديث وأصبح السماع مقصور على ما في المؤلفات كما سنأتي الإشارة إليه. فهنا في نص في الزهري ده هيقول لنا حاجات. الزهري متوفى سنة 124، يبقى في الربع الأول من القرن إيه؟ من القرن الثاني. هم كلهم لحد امبارح أنا قاري برضو من المستشرقين إنه لا، حتى واحد منهم كاتب إن البخاري ممكن ما كتبش إلا في القرن الرابع. واللي هو بقى السبب في ده كله إن كل هذه الأبحاث التي تمت على السنة النبوية كانت تتم من مستشرقين، وإحنا كلنا كناس مسلمين خالين الذهن تماما. طب دلوقتي هو إحنا فتحنا، كنا عمي وفتحنا، هل تغير الحال؟ هل تغير بس مش بالدرجة المطلوبة، لأن يعني الدرجة المطلوبة الآن إنه مثلا المسلمين عرفوا إنه تراثهم سواء كان من السنة أو من التاريخ الإسلامي أو من التفسير أو من كل التخصصات، حتى كتب الإحجابة، كتب اللي بيكتب منها الحجاب بالمحبة وبالكره وبكده، بحيث إنك أنت أما تشوف فهارس أوروبا تشعر إن أنت ما بتملكش حاجة. السبب ماذا؟ إن ساعة ما هم خدوا الكتب دي ما كانش أصلا حتى فيه، أنا يعني شوف سني دلوقتي فوق 70، ما كانش، ما كنتش تلاقي إطلاقا. الناس هم متدينين وكل شيء لكن يبحثوا عن تراثهم. شوف إن مثلا معهد المخطوطات ده ما انشئ سنة 52، وجمع المخطوطات وصورها وكلام من ده سنة 1952، يعني قبل التاريخ ده ما كانش فيه حاجة اسمه ميكروفيلم تصوره وتمتك كده. هم بقى سابقين من قبل كده، وحتى الكمبيوتر برضه هم سبقونا. هو بس الإشكال كله في أن أهل العلم ما يحال بينهم وبين إيصال ما عندهم من العلم إلى عامة الناس، إلى مجموع الناس. الأول ما كانش الآن ما كانش نتكلم على الوقت الأول حتى. دلوقتي ما هو دخلت بقى الحكاية، ويعني إيه كلامك صحيح، لكن إحنا عندنا حل بديل. هل لأن إحنا مش طايلين أهل العلم؟ إن صح يعني ما تقوله، ما نقدرش إحنا بعد ما وصلنا سن التكليف كرجال ونساء نعمل جهد خاص؟ لا، أنا أسف حضرتك، أنا أقصد الآلة الإعلامية اللي هي بتوجه، ما ليش دعوة بالإعلام والإعلام، الناس بتسمع للإعلام، لا ما تسمع الإعلام لكن بتسمع غير الإعلام لو أرادت. وأيضا معذرة الإسلام، الإعلام ما زال فيه جزء مشايخ، أيا كان بقى إنه بيقولوا غلط بيقولوا صح، لكن بيقول لك بقى حاجة اسمها البخاري مثلا، وإنه في كتاب كذا، واحنا دلوقتي قاعدين اهو بالنادي الحي والميت واللي موجود. يا ناس اوروبا تمتلك من مخطوطاتكم العربيه الاسلاميه ما لا تملكون. ان بقى فيه واحد، احنا دلوقتي ما نقدرش نطلب كل شيء من الحكومات، لا. ليه؟ لان ربنا ما يحاسب يقول كل امرئ ايه يا شيخ اشرف؟ بما كسب رهين. عندنا احنا الان، وده خروج عن التصويرات واللي انتم بتعملوا ده، عندنا احنا الان ناس مشكلتهم كثرة الفلوس، كثرة المال وليس قلته، وهم مسلمون. انا ترقيت ناس منهم مباشر ان اعملوا صورة من الكتب دي، انتوا ناس معندهم دول بقى، روحوا على الملحق الثقافي وقولوا لهم والله يا بتوع ألمانيا انتوا عندكم 80 مجلد فهارس، فهارس مكتبات بس 80 مجلد، وقولوا لهم بناء على الاتفاقية اللي بيننا وبينكم ان شاء الله صورونا 10%، صلى 20% منهم جهات سمحت بتصوير مثلا كل ما هو مفهرس من مكتبتها، زي شيستر بيتي دي في ايرلندا، لكن اترجوهم وكده فقدوا لهم، اصبحت دلوقتي معاد المخطوطات ده يمتلك شيستر بيتي مثلا، لكن ما يمتلكش مجامع الظاهرين مع انها في دولة عربية. هل واحد حد فكر ساعتها ومكتش سوريا تقول لا؟ فكر واحد فكر شخصي، لانه هو مسؤول ان احنا نجيب مجامع الظاهرين. الشاهد انه الان فيه تراث عربي اسلامي متفرق في العالم، فيه حاجات لا توجد الا في المكتبات دي، عشان انت تتكون عندك الصورة عن ما هو مكتوب او مدون، اما متفرق زي الامثلة اللي انا جايبها دي، واما مصنفات تستطيع. الفهارس المكتبات موجودة ايضا، تستطيع انك انت تشوف. الشيخ ابن عساكر ده اللي هو عمل 55 مجلد، وهو مش كله في ترجمة ان فلان اتولد ومات، لا، ده بيجيب احاديث مروية من طريقه و و و و و، بحيث ان في واحد باحث، مجموعة باحثين جمعوا موارد ابن عساكر، يعني الكتب اللي خد منها طلعت 1000 كتاب. النصوص هجوه الكتاب، وبقى دوات ابن عساكر اهو في الكتاب بتاع مولانا الشيخ اشرف. هل هو حد بقى؟ ما هو خلاص الاعذار كلها راحت، وادي ابن عساكر معاك قريت منه كم مكلف، يقول لك ما فيش وقت، والثاني يقول لك انا اتجوزت والدتي ووالدتي راحت عند ابوها. يا ناس، ما هو 75 مجلد ده في الوقت الحالي هيبقى بثمن شقة. لا مش ثمن، ده هو موجود في ده، هو موجود نسخة بي دي اف، مش كده يا شيخ أشرف؟ المكتبة الشاملة دي تقوم بجهد شخص واحد، ماشي مش مشكلة، لكن حتى هذا الشخص أعطى حاجة غيره ما بياخده ما بيستعملوش. ليه؟ متى؟ طبعا الشيطان حالف لا أضلنه وصدق، واللي يقدر يتحدى منكم يتحدى، مش هنخطب. الشاهد ان ترجمة ابن عساكر دي، ترجمة الزهري دي في ابن عساكر، احنا عايزين منها نصوص بس مختلفة تبين الكلام اللي احنا بنقوله. هي ايه؟ ادي صفحة 62، 62 في دي ما تطبقش ديكها، لان دي كانت مطبوعة لوحديها، لكن انت هتلاقيها في اي صفحة، يعني مكانها في الكتاب. ابن عساكر بيقول كده، اخبرنا ابو الحسن بن قيس، ده شيخ ابن عساكر ملناش دعوة به دلوقتي يعني ايه، لكن هو الرواية بالسند، فهو يفضل يروي لحد ما يوصل لغاية ايه؟ عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن صالح بن كيسان. صالح بن كيسان قال: كنت أطلب العلم أنا والزهري. فأدي اتنين هم التابعين، وهم الاتنين هيموتوا قبل القرن الربع الثاني من القرن ما ينتصر. فقال صالح بن كيسان: كنت أطلب العلم أنا والزهري. فقال الزهري: نكتب السنن. نكتب السنن. تكتب ليه؟ قال: مع الحفظ. أن الزهري لما ملك غزو قال له: أنت ما؟ قال له: ما سمعت شيئا قط ونسيته، ولا استفهمت عالما قط. فكان يحفظ، وكان إذا كتب حفظ اللي هو كتب ويقطع الورقة ويرميها. وأنا شفت الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمة الله عليه، اللي هو كان نائب المفتي، هو راجل هنا مصري منوفي وكل شيء، فكان يقول كده: ما عندوش ما تروح في بيته، لو زرناه في بيته ما عندوش مكتبة زي خيبت أنا، إن ما لقيتش حاجة مكتوبة ما عرفش أقول لكم حاجة. فيقول: أنا كنت أشتري الكتاب وأقراه، فإذا قرأته أبيعه وأجيب كتاب تاني. طب ليه يا مولانا؟ يقول: خلاص مانيش عايز. تخيل انت بقى لما يكون هو راجل بيخزن في ذاكرته شاملة تانية، كان يحفظ هكذا. وأنا بالسماع المتصل، والرجل أفضل إلى رب. يقول: أنا كنت أجيب الكتاب أشتريه أقراه وخلصه، ثم إذا فرغت منه أبيعه وأشتري بداله كتاب تاني، لكن ما يخليش على رف المكتب، ثقة منه بحفظ نفسه. فحكاية الكتابة ما كانتش يعني إن هي فعلا عشان تقول السنة ضاعت وكذا، لا، ده فيه ناس لغاية عمري أنا إن كان عندهم الحفظ يغنى عن الكتاب. ما بالك بقى ان احنا دلوقتي اقول الكتابة هي اللي بتطاردنا، ان خدوا العلم يقول لك ما عندناش وقت. طب ما عندكش وقت والكتابة هي، نعمل احنا ايه بقى؟ قال لك: لا، لو كنت تقدر تدوبها وتسقيها لنا. ما هو ده بقى الحل. ممكن ندوبها يا شيخ؟ هل ممكن ان تذاب الكتابة ثم تشربها؟ ممكن؟ هاي سمان كان ابن شهاب يختلف إلى الأعرج، عبد الرحمن الأعرج، والأعرج بيروي عن الصحابة، يكتب المصاحف فيسأله الحديث. فيسأله إيه؟ الحديث. ومعناه ان اللي كان بيكتب قرآن كان بيبقى حافظ حديث، وهو ده اللي خلى النبي يقول ايه: ما تكتبوش يا ناس، عشان ممكن مش عمدا، ممكن خطأ. ده دكتور سبب زيارات ابن مسعود، ده يمكن يكون سبب زيارات ابن مسعود. احنا حسب اللي ورد يعني ما نتكهنش، لان احنا ايه امام اثبات نص وارد، انه هل الفكرة دي يعني من بنات افكارنا ولا كانت موجودة فعلا. كانت موجودة. زيد بن ثابت كان يكتب المصاحف للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب الحديث. وعدي ده الأعرج هو كان يكتب القرآن ويكتب الحديث. فقال إن هو كان الأعرج يكتب المصاحف فيسأله الحديث، ثم يأخذ قطعة ورق فيكتب بها، ثم يتحفظ، فإذا حفظ الحديث مزق الرقعة. خلاص. وماشي معاه. قال: اه ماشي معاه. كنا مش ماشي معاك دلوقتي، هو ده فارق الزمن، بس صدق. يقول لك: لا، ده ما يدخلش العقل، ما يدخلش عقلك انت، لكن دخل عقل الاجيال كلها لحد. فاذا كانوا ايه الكتابه مش اساسيه بس مطلوبه، وكانوا يكتبون. فيقول الشيخ صالح بن كيسان ده: كنت أطلب العلم أنا والزهري. قال: فقال الزهري: نكتب السنن. قال له: احنا أنا وانت هنمشي ونسأل الناس ونكتب السنن. قال له ماشي. قال فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأوا بكتابة الأحاديث الايه المرفوعة. ومدام هما بيكتبوا في المدينة الكلام ده، لأن هما الاثنين كانوا ايه في المدينة في الوقت ده. فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللي هو الزهري: تعال نكتب ما جاء عن الصحابة، يعني أقوال الصحابة بقى اللي هي الآثار، فإنه سنة. قال فقلت أنا: لا، ليس بسنة، لا تكتبه. فأصبح واحد هيكتب والتاني قال له: يا عم لا، ما هيش سنة. ما مسكوش بقى وكفره وقال له: انت ابن كذا وانا اصفيك جسديا. لا، ازاي ما تكتبش السنة يا كف يا عمي؟ انت كده طلعت الدين كله، ما فيش حد يكفر واحد يخالفه. يقول لك: عم ده ما يكتبش السنة يبقى كافر، واذبحوه. ما حدش عمل كده. جبت الاسلام ده من ايه؟ قال له: ما اكتبش. قال له: خلاص ما تكتبش، انا هب. وفضلوا ماشيين مع بعض، واحد يكتب واحد ما يكتبش، لا كفر ولا قتل ولا شنع عليه ولا حاجه، واحد بيكتب واحد ما بيكتبش. وانا صالح بن كسان لم يعد كلام الصحابه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. هو رايه كده. ايوه، لكن ما اللي احنا نحتاجه ان الزهري ما كفروش ولا قاطعه ولا هجره ولا عمل كل اللي احنا بنعمله ده. قال له: ماشي، انت ما تكتبش وانا هكتب. بس. والخلاف على ايه؟ على سنة، مش على مسرحية. قال فكتب ولم اكتب فانجح وضيعت. ضيعت ليه؟ لأنه هو لما قعدوا يسألوه ليه الكتاب، قال: أنا ضيعت كتابة الإيه الموقوفات. أنت دلوقتي لما تشوف المكتوب عن الزهري تلاقيه الاثنين. أيوة، فيبقى الزهري رجع عمليه ده مصلي برأيه، كتب هو آخر. لكن محل القضية إنهم كانوا بيكتبوا، أو الكتابة كانت تشمل المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابة. موجودة في وقت مبكر. أيوة، لسه 124، يعني كلهم داخلين ولادة في القرن الأول. أدي ده الإيه اللي هو بيبين إنه هو يكتب. قالوا: طب أنت يا زهري، أنت فضلت على كده؟ قال: لا، أنا ما فضلتش على كده، أنا سبت المدينة ورحت الشام، فتعرفت على يعني عبد الملك أظن من أمراء بني أمية، وعرفته بنفسي وكده، فقال: أنت أقعد هنا. فلما قعد قال: أنا عايزك إنك أنت تكتب لولادي. فما قدرش يقول له لا. تقول: ازاي يدهن في دينه؟ لا، ده لازم يقول له لا ويكفر. يا عمي انت بطل التكفير، خلي خلاف الرأي يجمع الناس. فكتب. فيقول الزهري اهو: اخبرنا احمد بن منصور، اخبرنا عبد الرزاق، اخبرنا معمر عن الزهري قال: كنا نكره كتاب العلم حتى اكرهنا عليه هؤلاء الامراء. فرأينا ألا نمنعه أحدا من المسلمين. قال لهم: خلاص، لو خليتوا نكتب لعيالكم أنا هقعد بقى في الجامع، واللي عايز يكتب يكتب. طب كتب كتب. لما جاء بقى يكتب، لما أراد أن يكتب، خلاص دائما أي واحد ينجح أو يقترب من شخص مسؤول يجد واحد يحقد عليه. دول مسلمين. قال له مسلمين، ما انت عايز تعرف كده، مسلمين عصاة، لكن ما زالوا مسلمين. فانت تعود كده تكسب الناس، اما كل اللي يعمل معصية انت تعمل عليه يعني حكم من نفسك وكده، ماشي مش ما الامر في هذا. فقال له خلاص احنا دلوقتي ايه كتبنا واكرهونا، فانتوا تعالوا اكتبوا انتوا الاخرين. الكتابة بقى دلوقتي هتوصل لايه، انه هو جاب واحد اللي هو الامير وخلاه يكتب عن الزهري لمدة سنة كاملة. فالزهري قال له والله انا ما اعرفش اكتب، هات واحد وانا مليه. فجابه في نهاية السنة واحد قال له اختبر حفظه، يمكن الاحاديث اللي ملاها دي هنا طبعا في الترجمة دي يمكن فيها خطأ. فبعد سنة قال له ده الورق اللي كتبناه عنك ضاع. قال له بسيطة، هات انت كتاب تاني وانا امليه. فأملاهم فلم يخرم حرفا واحد. كتبوا قد ايه؟ قال لك انه لما مات الخليفة ده خرجت المكتوبات اللي عملها الزهري حمل بعير. فأصبح الأحاديث الكثيرة اللي للزهري يقول لك ازاي انتوا جايبين احاديث للزهري، والزهري نفسه كان يقرا الكتابه. طب ما هو بيقول اهو ان انا وافقت تاني. قال لا، ما هو يحجب عنك دي عشان تفضل انت الشبهه ماشيه معك. فالشاهد ان الامام الزهري لما كتب كتب كثيرا، اهو بحيث انه هو لما مات الخليفه خرجت مكتوبات الزهري حمل بعير. هجيب الصفحة أنا. صفحة 92 عبد الرزاق برضو من طريق عبد الرزاق قال سمعت معمرا قال كنا نرى أن قد أكثرنا عن الزهري، يعني لما كتبوا والزهري بقى يملي، نرى أننا أكثرنا عن الزهري حتى قتل الوليد بن عبد الملك. فإذا الدفاتر قد حملت على الدواب من خزينته من علم الزهري. فيبقى ده واحد راوي فقط، وهو الزهري المتوفى عام 124، كتب أحاديث نبوية كانت تساوي حمل جمل. فتبقى قليلة ولا كثيرة؟ تبقى كثيرة. ويبقى المقولة بأن الرسول لما نهى عن الكتابة ما حدش كتب وأن الباقي ده كله موضوع ليس موافق له. ده اللي احنا يهمنا من ترجمة الزهري، إن هو كان يكره الكتابة ثم أكرهه الأمراء على أن يكتبها، فكتب لأولادهم وكتب للناس وأن ما كتبه لأولادهم عندما مات الخليفة خرجت هذه المكتوبات على جمال تحمله. بس ده اللي هو يهمنا، وأن الكتابات المتفرقة لم تكن قليلة. في واحد تاني بقى اللي هو كان له كتب أيضا، اللي هو يعني يعتبر مثال تاني لده، يعني الدليل على أن المكتوبات المتفرقة كانت كثيرة يمثلها، أو لما نقول لك مثل لها أو نقول اتكلم عليها من خلال ما ذكر في ترجمة الزهري. طبعا السؤال مش هيكون فيه من خلال ما كتب، لأن كده يبقى بنغشش احنا. يعني هنقول انت اذكر نماذج، فيبقى انت امامك دلوقتي نماذج اللي هو الامام الزهري. والامام الزهري فيه نص هنا عنده تاني يقول انا قعدت 20 سنة انقل حديث اهل المدينة الى الشام وانقل حديث اهل الشام الى المدينة. وبالتالي الصحابة اللي كانوا في المدينة في الشام سيدنا الزهري وداه، واللي كانوا في المدينة وداه 20 سنة. دلوقتي لو تجيب واحد دلوقتي وتقرأ عليه الصمدية وتقول إيه ديك ربنا روح يدرس في حتة، يقول لك أما شوفها يدوني كام الأول. طب ليه عم تشتغل وربنا يرزقك؟ يقول لك هو أيضا النص ده للزهري برضو موجود في ترجمته، بس عشان ما نطولش يعني إنه هو يقول 20 سنة 108 104 104 عن الزهري قال مكثت 45 سنة أختلف من الحجاز إلى الشام. أختلف يعني أروح أسافر، ومن الشام إلى الحجاز، فما كنت أسمع حديثا أستطرفه. معنى أستطرفه يعني أنه جديد علي، أن كل ما كنت أسمعه بين الاثنين هو معاد لأني سمعته قبل كده. مدة كام سنة يا مولانا؟ 40 سنة. ثم الرواية الثانية اللي هي كذلك عن شعيب بن أبي حمزة. شعيب بن أبي حمزة دي كان شغال في ديوان الأمير الأموي، ومكتوب في ترجمته أنه هو الذي كتب عن الإمام الزهري للأمير. فشعيب ده ابن أبي حمزة يقول سمعت الزهري يقول فكست 35 أو 36 سنة أنقل أحاديث أهل الشام إلى الحجاز وأحاديث أهل الحجاز إلى الشام، فما أجد أحدا يطرفني يعني يقدم لي طرفة جديدة حديثا لم أسمعه. فهذا الذي يدل على أن المدونات الفردية كانت تنقل إما بواسطة أصحابها كالزهري، أو بواسطة اللي أخذين عندهم زي حمزة ده، وتتداول من مكان إلى مكان. اللي هو يقابلها بقى من الأشياء اللي استطاعوا المستشرقين إن هم يجيبوها وإحنا ما جبناهاش، ليه؟ لأنها مش عندي. الدكتور الأعظمي في كتابه اللي هو أنا قلت لحضراتكم عليه ده عامل عامل في آخر الكتاب صحيفة من الصحف اللي هي كانت متفرقة وحققها اسمه صحيفة سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة. لكن قبل ما يقول على الصحيفة دي ذكر هذه القطع. كان يقول كده: كان في حوزتي عدد من مصورات المخطوطات القيمة. هو ما قالش مصدرها، لكن انت لو انت يعني قديم زيي تعرف ان كل دي جايبها من مجاميع المكتبة الظاهرية. المكتبة الظاهرية تمتلك مجاميع أجزاء حديثية لحد الآن تزيد مثلا على 5000. طلع منها حتت أقربها في المعرض ده، ما عرفت أنا قلت لكم ولا لا، أن فيه جزء من حديث علل بن المديني فيه 145 حديث، واحد لإيه داخل في مجموعة تانية، فطلعوا طبعا لوحده. وقبل ما يطلع في الطبعة دي ما كانش حد يعرف ان فيه 145 حديث من كتب علي بن المدين، لان علي بن المدين هيأتي الكلام عليه. فالدكتور الأعظمي ذكر الأجزاء الحديثية، وانا كنت قلت لكم يعني شوفوا الكتاب ده، وانا صورت لكم الورقة بحيث انه ايه التنبلة احنا هنعالجها، هندي لكم الميت وتبكوا عليه انتوا بقى. طبعا كويس ان اخواننا دول مش عارفين التنبلة، فالحمد لله. يعني هل تعرفون معنى التنبلة؟ معناها يعني التراخي في الامر، مفهوم؟ بس واذا وجدتم انني اكثرت من الكلام العام غير المفهوم نبهوني، لاننا مطالبين ان ننقل اليكم لفظا عربيا توعبونا. فإلى الآن في الجلسة دي ما ذكرته مفهوم؟ طبعا حضرتك انت تقولينه متنبلة بعد كده. معناه التراخي في الأمر حتى يأتي إليكم، وها قد أتاكم. فبقيت التنبلة في عدم القراءة. فالشيخ الأعظمي كتبه 12 مخطوطة عن أحاديث متفرقة موجودة في مجاميع المكتبة الظاهرية، وكل صحيفة بتاع واحد كاتب تاريخ وفاته عليها. فأقدمهم صحيفة مكتوبة سنة 117 هجرية، يعني بعد القرن الأول ب17 سنة فقط. فهو بيقول أنا جمعت هذه المخطوطات وعدد الأحاديث اللي فيها 1000 حديث، وهي نسخ متفرقة، منها نسخ الثقات ومنها نسخ موضوعات. فدي يعني تبين أن المتفرقات كانت كثيرة، بحيث أنه هو لحد الآن يعني في عصرنا اللي احنا نجلس فيه الآن معا في أجزاء فيها أكثر من 1000، فيها كما ذكرت لكم عن تاريخ ابن عساكر في موارده من أكثر من 1000 كتاب، ما بين الصغير وما بين الكبير. والكتاب موجود الآن بعنوان موارد الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق. خلوهم 4 إن شاء الله. أظن تعد الرسالة في هم 4 طبعة الرسالة، أنا هدي لك الصورة وأنا كاتب عليه 4 حسب النسخة اللي عندي، فإذا طلعوا 3 يبقى لك عندي 1. إذا طلعوا 4 يبقى إيه، إحنا مسامحين بعضينا. أنا نفسي إن حد يقرأ الموارد دي بتاع ابن عساكر، لأن الجماعة اللي هم كاتبينها يقولوا كتاب كذا كذا وفيه نسخته في الظاهرية بكذا، بحيث ان هو لا يقول لك عن شيء مفقود وانما يقول لك عن شيء موجود. فالشاهد ان دي برضو من الاشياء اللي تدل على ان ما كتب في صحف واجزاء متفرقه كان كثيرا، فبلغ احمالا من علم الزهر، وبلغ في المكتبة الظاهرية أو آلاف الأحاديث. لأنه يأتي بعد كده الإمام علي بن المديني يقول لك إني مرت السنة بمرحلتين، مرحلة أسانيد توجد في دي إلى أن نقلت إلى الأصناف، تحولت من أحاديث مكتوبة متفرقة إلى مصنفات. وجايبين برضو جايب لكم نماذج المصنفات اللي هي قريبة من وقت ما الشيخ علي بن المديني ما قال، كما أن مؤلفاته هو التي فقدت، يعني حسب الحاكم ذكرها في المعرفة وذكر إن هو ولا كتاب منها هو عنده الآن. كل اللي في إيدنا الآن إحنا قطعة من العلل بس، والباقي متفرق في الكتب. حتى ابن كثير رحمة الله عليه كان عنده قطع من دي ينقل منها في جمع المسانيد، بس يعوز انك انت تقرأ. وهذا اللي يؤيد كلام الإمام أبو داود ان الكتب الصغيرة المفقودة والأحاديث المتفرقة ادخلت في المصنفة. واحنا قلنا في الدرس الماضي ان الادخال بنوعين، يا اما كامل زي جامع معمر يا إما متفرق. حسب خبرتي إنه المتفرق هو الأكثر، لكن اللي هو كامل ده مش كتير. فلذلك ده اللي هو النماذج اللي احنا كنا عايزين نذكرها للمؤلفات المتفرقة، إما في ترجمة الزهري وإما في هذه الصفحة مما كتبه الدكتور الأعظم. يقول الإمام علي ابن المديني إن هذه المتفرقات تحولت إلى مصنفات. الكلام ده موجود في أول العلة، العلة الجزء الموجود يقول نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة، نظرت يعني في الحديث المسندة فوجدتها تدور على ستة أشخاص، والستة دول متفرقين في البلاد. وفي وقت ما كان بيتكلم كان سهل تعرف أن الحديث ده مصري، الحديث ده يمني، الحديث ده كذا، لأنه ما كانوش بالكثافة اللي انتوا موجودين دلوقتي. كان مفروض أما الكثافة دي تحصل العلم يقطع. قال لك لا، طب ما احنا قايلين أن العلم هينزع يبقى مش هيقطع. ليه؟ قال لأن المشاغل بتدخل فيطلع العلم واخد حتة. ما تاخده يا عم ده ما هحطه فيه، هم دول شوية مهلبية يا دو. فيقول فإذا الإسناد يدور على ستة فلأهل المدينة ابن شهاب، تأييدا للكلام اللي احنا ايه ابن شهاب بقى هو حطه في أهل المدينة لأن أصله هو في المدينة. اللي وداه الشام ده بجهد خاص منه لأهل المدينة ابن شهاب، ولأهل مكة عمرو بن دينار. ده مدخل أو مجمع طرق المدينة. ولأهل البصرة قتادة بن دعامة السدوسي، وده متوفى سنة ايه 117. ويحيى بن أبي كثير. ولأهل الكوفة أبو إسحاق السبيعي ميت سنة 129، وسليمان بن مهران اللي هو الأعمش. احنا معانا النهاردة نسخة الأعمش ومعانا كتاب Thank you. ولأهل المدينة مالك بن أنس ومحمد بن إسحاق بن يسار، ومن أهل مكة عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. الطبقة بعد الستة؟ لا، هو ما لهمش طبقة، ده هو كل واحد في بلد. قد يتأخر ما يعني وفاته، لكن الستة اللي ذكرهم دول طبقة واحدة، ممكن، لكن مش وفياتهم مزبوطة، لأن قتادة 117 والزهري 124. التفاوت ده لو دخلنا في الطبقات ما يضرش، لكن يضر في الموضوع ده. اللي بعد كده ابن جريج والناس أو ماشى. ومن أهل مكة عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ده ميت سنة 151. طب وبعدين قال: وانتقل علم هؤلاء إلى أصحاب الأصناف. فانتقلنا من المتفرقات إلى المصنفات. بعد ما دخلنا بقى في المصنفات أصبحت القديم يدخل في الجديد، زي ما قال أبو داود: قال أنا خدت من عبد الله بن المبارك في الزهد، وخدت من الإمام مالك في الأحاديث، وخدت من حماد بن سلمة كذلك في الأحاديث، وخدت من عبد الرزاق. وقال أيضا في المقدمة دي اللي احنا جبناها المرة اللي فاتت إن هناك جامع سفيان وأنا ما خدتش منه، للإشارة إلى أن هو لم يستوعب، لأن هو لما اتكلم عن سنن دي قال: أنتوا عارفين السنن دي اللي أنتوا كاتبها، اللي تبقى عنده كأنما في بيته نبي يتكلم، أو أن اللي عنده دي تكفيه لأمر دينه. هو كانت رؤيته كده. لما نجيب بقى ده ونجيب سنة البيهقي اللي هي 10 مجلدات نلاقي لا، إنها مش كفاية. طب ما هو بيقول كده ليه؟ قال على وقته هو كان يرى هذا. كون بقى إن الناس جمعت ما كتب ودخلت المؤلفات في بعضها مرحلة، كما فعل هو فعل من بعده، كما فعل الإمام أبو داود السجستاني فأدخل في كتابه السنن أحاديث من زهد بن المبارك ومن موطأ مالك ومن حماد بن سلمة ومن مصنف عبد الرزاق، دول غيره فعلوا. إحنا ما نقدرش بقى نتتبع اللي دخل في بعضه، لكن نجيب مثال واحد اللي هو يتسع له الكلام. بس قبل ما نجيب المثال ده، عبد الله بن لهيعة. عبد الله بن لهيعة ده راجل مصري معروف، هو كان قاضي وأبوه كان قاضي وكده، يعني أسرة إنه هو معروف في ترجمة إنه كان له كتب، وأن هذه الكتب كان لا يمكن، كان يحدث منها، وكان لا يمكن من يأخذ ينقل منها إلا من يثق فيها. القضية المذكورة إنه احترقت كتبه، الراجح إنها ما احترقتش. يقول لك ده مكتوب، ده ابن معين بيقول، قال لا اقرأ بقية الأقوال. هيقول لك ده هو ما اتحرقتش الكتب، ده هو لما لقي إن بياخدوا كتبه ويدخلوا فيها ما ليس منها، الكتب ضاعت. من ضعفوا له شيء؟ هيضعفوا له، لأنه هو كان بينسى، قالوا بعد عنك جلطة فأصبح ينسى. فالراجح أن ضعفه لحفظه لا لكتب، ما حدث شيء طبعا كتب. بس الكتب بقى احنا، انا كاتب في النفح الشاذ وكل اللي في دماغك ده اقراه، اما تيجي اديك ربع. القرارات اللي فاتت استقروا اهو. اقرا بس انت النفح الشاذي هتشوف انها ضعفوا. بس مروان العبادله اربعه ولا العبادله اهم حد. ولا العبادله. فانت اقرا بس. لذلك ابن حجر لما لقاها مش نافع قال ايه؟ ما كتبه فلان وفلان من العبادله فهو اعدل من غيره. اعدل بس مش اوسع. يعني كده حديثه بقى جيات. انت بس اقراهم الاول وهنتقابل. هنقراهم نقراهم. انا مش بقول ان عشان انك انت تقرا كتابي، لا انت اقراه لان انا جمعت الاقوال فيه. وإذا ما عجبتكش برضو ندي لك ربع جنيه تاني. ما فيش إشكال. هو النفح الشاذي ده على المواقع بس. فأشوف الحاجات. لكن الرواية إنه هو ما احترقتش كله. طب أمال إيه؟ قال لأنه هو الليث بن سعد كان رجل كريم، فالليث عايز يجيب له مساعدة من الأمير، فكتب زي أنت ما دلوقتي تكتب إن أنا عايز شقة والله الآن أمي كذا كذا، وأنت يبقى عندك شقتين. فقال الحكايه دي حصلت مع ابن لهيعة، ان كان الليث بيقول للامير اديله لان مكتبته اتحرقت، ويا ما اتحرقتش. يبقى النصب قديم. فترجمه ابن لهيعه تفيد انه كانت له كتب سمع مروياتها وكتبها وكان يحدث منها، وكان لا يمكن أحدا يكتب منها إلا من يثق فيه كعبد الله ابن وهب. فقال اكتب، لأن يعني قال لغيره اكتب من مروياتي فإني أخذتها من أصول ابن لهيعة. قلنا له طب انت دم شفت ما أصول ابن لهيعة إيه؟ قال لقد وجدنا الخطأ في أصول ابن لهيعة. فما تيجي تزبط واحد يقرأ له، تخدش الهدف على الوش هتطلع الصورة مش بس. فدلوقتي فين بقى دي صحيفة ابن لهيعة عبد الله ابن لهيعة؟ دي موجودة في ألمانيا مش في دار الكتب ولا في دار كده. ده خطه ده دكتور ولا دي بخطه ولا بسند عنه؟ لا بخطه ما نعرفش، لكن هو مش كان كل اللي يكسر ما كانش يكتب بخط، كان يستعمل مستملي او وراق يكتب له. يعني مكتوبه في عصره؟ ما هي تبقى كتبه وبيحدث منها ولا ايش؟ مكتوبه في عصره ازاي؟ يعني قصدك لا قد نسخ مثلا نقلت عن لا هو نفسه شيوخه. هو يقصد النسخة الموجودة في هايد البرج ديت النسخة مكتوبة في ما هو السند هيقول السند هيقول لأن النسخة دي من قدامها تلاقي إن الراجل الخواجة اللي حققها مش مسلم اللي حققها، يقول لك اكتب لعنه والله. ليه لعنه والله يا عم؟ يقول لك لا، وأنا كنت أدرس مفتاح كنوز السنة في بعض اللي هم يقول لا لازم تقول إن اللي مؤلفه كافر. يا أخي طب أنت مسلم يعمل زي يعني يسيب الموضوع خالص القضية ويدخل في قضية يا معبد أنت لازم تقول المكافأة ليه؟ طب الجهة بتعديل أنت لازم نصراني أو كده عشان يبقى عزا أن يدس شيء يا عم الحج هو مدام نقول أنه خواجة شوف التبرير أنا ماليش دعوة إنه كافر ولا مسلم، هو رجل عمل حاجة أنت ما عندكش بس على ميزان النقد. وأن الله عز وجل يسخر من يحفظ دينه ولو مش بالرجل الفاجر. فأنت ما تقفش، أنا ما بقولش إنه هو الرجل، أنا قلت إنه هو مسلم وحسن إسلامه وكان بيبين كرامات. لا ما ينفعش لانك بتنش لا ما تثبتش انت بقى دم اسيبه روح انت بقى يقول لك لا حق لا احسن نعرف دي ولا احسن انه كافر ما نعرفوش لا مش مقصود يعني انه صدق يا بابا لا التمييز ده اول خطوه هو يخليك الاول يقول لك خلينا نميزه بعد ما يميزه يقول لك احكم عليه بس انت راجل يعني لسه عمرك يعني ما التمييز دوت اللي هو اول خطوه في التصنيف. فانت هتقول اه فعلا ده راجل كافر ما بينوش لي وحرام شيء ما ينفعناش احنا ما دام قلنا ان ده خواجه خلاص اي صفه مش مشكله ايه ما تدخلش بقى انه كافر وانه كده هو وصل الينا هذا عن طريق بس وانا لم اوثقه احنا بنقول ده الراجل ده الصحيفه دي موجوده في مكتبه هالبرج يعني ليست موجوده اصلا الخط الان وان احنا قبل ما يمكن الاستعمار يسيبنا الراجل ده حقق الصحيفه دي ودي على المواقع مش انا يعني عاملها هي بتدينا ايه او احنا نستفيد منها ازاي ان الصحف دي كانت ازاي يعني ما الفرق بينها وبين الكتب اللي معانا دي فيقول لك اقرا مولانا تلاقي ان الاسناد يبدا بابن لهيعه ويقول يا اما حديث يا اما اصل قال له بعد النقط هو له ما لان الصحيفه مهريه عطارد السبيعي ابو السبيسي ايوه انه سال علي بن ابي طالب عن بني مخزوم فقال ريحانة قريش يشتمونها رقم 25 ويا نقط هما طبعا كان عندهم حكايه ان هما كل نص يدوا له ترقيم يعني دي طباعه قديمه ممكن قبل احنا كلنا ما تتولدوا لكن انا لا حاء ابن لهيعه ان عماره ابن غزيه الانصاري حدثه ان عمر بن عبد العزيز قال الذي يقطع الرحمه ايه انا بس اللي موجود يعني يقطع الرحمه مايت نقطه هو يعني هو الراجل لانه مش عربي فقدر يكتب او لان هي ما يعني لا الصحيفه نفسها قديمه بحيث انها بليت او راحت فيها محو او كده وانتم بتدرسوا مخطوطات ان من ضمن المحو ومن ضمن ايضا اكل الارض ومن ضمن كذا فهو اللي قدر يقراه حطه 26 ابن لهيعة عن عتبة مولى عزة قال لما توفي زيد بن ثابت قال أبو هريرة هلك الليلة خير العرب وفي بني عباس خلف منه ها ابن لهيعة هذا حدثني أو حدث أو كده بس جاء في الآخر أيوة ما ينتقل من نفس النفس تحويل يعني ابن لهيعة عن عمارة ابن غزية عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أنه قال لا بأس أن يكري المسلم حانوته ممن يجعل فيه الخمر من النبط طبعا دي يقول لك ده فتح إزاي يقول لك أنا قاضي وكنت برا هذا أنت روح افتح بقى قبري دلوقتي وقول لا أنت غلطان هو بس كان بس من النبط مش مسلمين يعني من النبط النبط أيوة ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن يحيى بن سعيد مثله حال ابن لهيعة عن خلد بن ياب خلد ما هو زي ما هو موجود هو بيقرا الموجود بس يا شيخ خيرات انت اخشع بس لا ترى رؤيا يعني لك ان تخشع لكن لا ترى رؤيا لأن أخشى أن ترى لنا رؤية صعبة فتجعلنا كلنا صعبين ابن لهيعة عندنا خلد أو خلد ابن يزيد عن سعيد بن أبي هلل عن يحيى بن شبل القيسي عن رجل دخل 29 من بني هلال أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف فقال هم قوم غزوا في سبيل الله عصاة لا لآبائهم باعثهم الله من النار يقتلهم في سبيله وحبسوا عن الجنة لمعصيتهم الشاهد دلوقتي دي النصوص اهي دي صحيفة ابن لهيعة دي الراجل عملها حوالي 45 صفحة ليس لدينا الآن نسخة أخرى منها، لكنها تكفي على أنه فعلا الناس دول كان لهم صحف، وأن كان فيها أحاديث وكانت بالأسانيد عن شيوخهم. فلما تكون عن شيوخهم مش معقول إن هي تبقى بعد عصرهم، إنما معقول إن هي تبقى في عصره هذا، ما لم تأتي قرينة أخرى يجيب إسناد طويل فيوصلنا إليه. لكن الصحيفة ثابتت النسبة إلى عبد الله بن لهيعة. هل يقدر بقى واحد الآن من اللي يملك الفلوس يروح هالبرج دي ويقول لهم اطلعوني على الصحيفة دي عشان فترة؟ لا، محدش يروح. فالخواجة عمل كده. الخواجة طب عمل كده ليه؟ قال عشان يعني وجهة النظر اللي أثبتتها التجربة، إنه جاء وقت على المستعمر شعر أنه لا بد أن هؤلاء البلاد الإسلامية سيخرجونه يرحل عنه ويعود هم إلى هذا التراث، فلا بد أن يشوش هو عليهم تراثه، يسبقهم إليه. فأول ما وصلنا دلوقتي وبقينا في إيدينا قال لك لا، ده البخاري كذاب وفلان كذاب، وأصبحنا الآن إحنا كمسلمين مشغولين بطعوننا في بعضين. قال لك بس خلاص سيب البلاد، ما فيش إشكال، هم لن تقوم لهم قائمة، انتهي. نقدر إحنا بقى نغير على هذا يعني فكرته، ونستعيد قواتنا دي ونتجاوز عما هو في الطريق إلينا؟ قال لك لا، ما أنا عملت حساب إن هم كده، طالما عارف إن هو ده كذا وده كذا وكذا. طب أنت عملت كده ليه؟ قال إحنا كنا بنعمل كده إن لا بد أن نشوش عليهم أسمن شيء يمتلكون. فأصبح دلوقتي أحاديث ابن لهيعة اهي وموجودة في كتب تانية من طريقه، وموجود له روايات حتى في صحيح مسلم. فهذه صحيفة ليس لصاحبها الآن مؤلف بين أيدينا، وإنما كانت كل كتبه التي يؤدي منها صحف متفرقة هكذا، ولم يبقى لنا منها حسب معرفتي أنا إلا هذه الأوراق التي تعتبر مثال لهذه الصحيفة، وأن فعلا ما يقال في كتب التراث إن فيه صحف عن الذين كانوا قبل مرحلة التأليف نفس اللي هم الأعداء، أو زي ما بيقول الشيخ أشرف اللي هم غير المسلمين، هم معترفين بها ومحتفظين بها ما تضيعش لحد الآن. كل اللي فيها إنها عايزة ناس تانية تروح تقول لهم طب ورونا الحاجات دي ونعيد اكتشافها تاني، لأن في كثير من المخطوطات أيضا مفهرسة خطأ، يعني ليس مؤلفها هو المكتوب في الفهرس عليه. ده مقصود دكتور ولا إيه؟ لا، هم ده ناس ما كانش عرب، ما بينتوش عرب، ده المستشرق ده عشان يتعلم العرب ويعمل كده يعني عمل شيء كبير، لأنه مولود إنجليزي. إحنا ما مولدين عرب، عملنا إيه؟ النسخة اللي هو رجع لها نسخة مؤرخة مثلاً نافل، ما هو بقى عامل عليها دراسة عامل عليها دراسة هو. إن البعض بينكر وجود أثر مادي للحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل القرن الثالث. ما هو؟ ادي ده ابن الهاد، ما هي دي من صحيفه ورق موجود، لا موجود اهو. ولاحظ ان هو بيكتب الهو مش بالفرنجي مش بالعربي، لانه هو اصلا راجل اعجمي، يعني احنا كنا محتاجين على الاقل دي ما دام نزلت على المواقع ان طالب علمي يكون يعرف لغه يحولها الى نص عربي كامل. انت الاش جامع ابن وهب عبد الله بن وهب تمتلك دار الكتب. اول واحد عمل راجل فرنسي هنا في المعهد الفرنسي. هما اللي اكتشفوه اصلا. واحنا قاعدين فاتحين علينا كده. يعني مش ان هو راجل سرقه من ورانا ولا كده. فالشاهد ان هذا مادي اهو. مش انت بتقول على المادي؟ ادي المادة. هو ده اللي هو المعترض بيتكلم في حتة الاثر المادي في تاريخه كان سنة كام؟ يعني مثلا المخطوطة دي هل هي كانت بتاعت ابن وهب يمتلكها ولا كانت من ناسخ نسخ بعد وفاة ابن وهب مثلا بعشرين او تلاتين او خمسين سنة؟ هو اللي بينكر وجود اثر مادي في القرن الاول او الثاني الهجري. بيقول ان الاثار المادية يعني مثلا صحيح البخاري موجود مثلا في القرن الثالث كأثر مادي مكتوب. لا حبيبي انت انت دلوقتي ايه حبيبي من طرف واحد زي بعض ما يقراش حاجة. فضيلتك اللي هو اصلا جنابة والحاضرين النائم والمستيقظ الان طبعت نسخة من صحيح البخاري ماشي مأخوذة عن نسخة الفرابري اللي هو تلميذ البخاري. فتريد دليل مادي اكتر من كده ايه؟ هو عايزين دليل مادي قبل القرن الثاني يعني قبل الثالث يعني في الفتره بتاعت ابن لهيعة. هذا ليس لنا. لا لا إن انت كويس انك لا انك انت بتقول كده. الدليل المادي احنا بنوصل له عن طريق السند. انا مش عارف اوصل لحضرتك. لا لا مش كده. هو عايز انت عايز دليل مادي انه يكون مكتوب ان مثلا النسخه دي مؤرخه مثلا سنه 150 او 160 هجريا او فلان كده. ايوه كل النسخ دي مكتوبه لما تشوف انت دي مثلا الصحيفه دي الدراسه هو اللي عاملها انه هو جايب لها فيها تاريخ سند. ايوه لا ما يبقاش فيها يبقى هم ما كانش عادتهم اصل هو لما يقول لك كده انت ما عندكش خلفيه فتقول اه والله احنا عايزين. المفروض انك انت تقول له لم يكن يثبت الشيء بهكذا لما كان يثبت بالاسناد. كان يثبت بالاسناد. فانا اتيك بنسخه ماخوذه عن خط الفرابري الذي كتبها هو الصغاني كتبها عن نسخة بخط الفرابري. ولو كانوا هم اللي استعمرونا كعالم إسلامي ما حرقوش الكتب دي كنا لقيناها. هم دلوقتي بيقولوا لنا هاتوا واحنا حارقينها مش هتجيبوا. هم حرقوها؟ ايوه لما تقرأوا التاريخ لان قرأت التاريخ تبين ان كان الاسلوب هو الحرق. اذا الانشرح العراقي لجامعة الترمذي القطعة اللي موجودة في مكتبة الفاتيكان لا مش في الفاتيكان في اسبانيا هي مصورة معهد المخطوطات. قالوا ان بعد ما طبعا طردوا المسلمين خدوا اللي عنده فقالوا ان قامت حريقة في الكنيسة بعد ما خدنا الكتب دي فتحرق جزء من هذا الكتاب. الله أعلم إن كانت قامت حريقة فعل فاعل ولا تم حرق فعلا الكتب. أي مثلا في الأكراد الآن في مكتبة معروفة اسمها مكتبة إيه يا لها فهرس مجلدين كده. إن الاستعمار الإنجليزي لما لقى نفسه هيترك العراق في أذربيجان. أيوه مكتبة السليمانية. سليمانية في المحافظة اللي منها الشيخ حمد السلفي اللي اسمها دهو. فالمكتبة دي قال لك ان لما قوم يمشوا منها انها كانت اضعاف الكمية الموجودة الان. فلما اراد الانجليز ان يبلوا عن هذه المنطقة كلفوا العساكر وساعتها ما كانش فيه من كل الشعوب عساكر. كان العساكر هي المستعمرين فقط. أن يأتوا بالمخطوطات دي من المكتبة ويضعوها في ميدان عام ويشعلوا فيها النيران. نفس الشيء حصل لما جت تطار بغداد لما جم الشام اقرا تاريخهم يقول لك انهم كانوا ياتوا على البلد يحرقون البيوت ويقتلون الانفس جميعا، لا يبقى في البلد واحد. ما هدي كده اقول له انتوا الارهابيين. طب امال دول امال الاسود من مداد الكتب، امال دول ما انتوا شاردين تتكلموا عليهم ليه؟ ودي حقائق ما هيش انها شيء مجهور. احنا بقى كناس ساكتين ما نتكلمش، ما نلقيش اضواء على دول، لا احنا ناكل في بعض. يقول لك خلاص احنا ما دام عملنا فيهم كده سيبهم، مش هيقوم تقوم لهم قائمه. نرجع احنا نعرف كده ونضغط على دي ونطلع فوق، يقول لك لا، يروح جاي لغد الوقت مثلا. ممكن ناس مثلا اللي هي بتاع الاحداث اللي كانت في التحرير دي مسكوا كذا واحد ناس ما هماش اصلا من مصر، ليه جايين يدلك كلمه ويدلوا الثاني كلمه ويدلوا الثاني كلمه؟ وكان التحرير وانا حضرت الحكايه دي في كل الاطياف ممثل. انك انت بقى تقول له يا عم احنا قدامنا هدف اهو سيبك من دي دلوقت، يقول لا ما هي دي اللي هتهد حيلك وتقعد، فتهد الحيله والحمد لله. فالشاهد ان الصحيفة دي هي مثال للصحف المنفصلة اللي وصلت الينا قبل ان تكون كتبا، وليس لصاحبها كتاب حتى الان. الصحف الثانية او النوع الثاني اهو، دي صحيفة وكيع عن الأعمش. إن جميع المرويات اللي فيها يرويها وكيع عن الأعمش. النسخة دي اللي بقول لك إنها تيجي بالسنة ده، أنا صورت بقيت اللي هو فيه. دي أقول لك إن كل المؤلفات اللي وصلتنا من وكيع الصحيفة دي وكتاب الزهد. فأصبح الرجل له صحيفة يعني مكتوبات متفرقة وله كتاب، زي ما قال ابن المدين ان تحولت هذه الايه، مش هو قال ان الأعمش هو كانت الأسانيد تدور عليه، دي الأعمش له كتب صحيفة متفرقة الأحاديث وله كتاب الزهد مطبوع في ثلاثة أجزاء. فيدل على أنه اللي كان بيمتلك أحاديث مكتوبة متفرقة منهم من حولها إلى مؤلفات بنفسه، ومنهم من تركها ليحولها غيره، واستمرت على كده. بحيث أنك أنت لو جبته اللي هو قال عليه الأعظمي ده وجبته تلاقيه داخل في كتب تاني، وإحنا هنجيب دلوقتي كتاب تاني داخل في كتاب تاني. فآدي ده نسخة وكعه، وأنا مصور لكم إنه هو الدكتور عبد الرحمن كاتب أهو، إن يعني عامل دراسة أهي. فيذكر بقى إيه، أدي السند أهو، رواة النسخة. فالنسخة دي يا رب تكون كتبت النهاردة ما دام لها سند عن طريق رواة موثقين. أنت ما تجيش تشككني بقى تقول لا ده الزهري ده اللي عجبكم ده كان منديل الأمراء، ده بني أمية قالوا له ايه حط لنا حديث لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد عشان خاطر يوقفوا الحج. انت السادة ليه؟ لأن ما فيش خلفية عندك بتطرد الشبه. ادي سند الرجل. فاحنا نقول له ان المؤلفات بيثبت مش المعاصر اللي فيها لأن انتوا حرقتوه، ولكن بالإسناد، والإسناد لا يموت ولن يموت. الإسناد اللي هو تناولوه العلماء كلهم الإسناد من الإيه؟ من الدين. قال له احنا بنثبت بالإسناد. في كثير كتب مفقودة لا نمتلك منها إلا نسخة معاصرة لكن إسنادها متصل. فدام ما دام الاسناد متصل والروات اللي فيه احنا نقدر نوصل اليهم بتراجمنا احنا انهم معتمدين، لا داعي للتكذيب. فاللي هو هياخد دي نسخه من دي ارجو ان هو يقرا المقدمات دي، هذه روايه النسخه، وكل النسخ بقى اللي هي مسنده تلاقي فيها فلان روايه فلان عن فلان عن فلان، لما تجيب الاصل الخط لها تلاقي ان هو محطوط عليه الاسناد. ادي النسخه هي نفسها، شوف يقول لك ايه اقرا كده. نسخة وكيع عن الأعمش الإمام وكيع بن الجراح المتوفى سنة 197 من الهجرة، رواية إبراهيم بن عبد الله بن بكيت بن حارث العبسي عنه. آه شفت بقى ده؟ حققه. فأصبح دلوقتي مدام هو رواها عنه وكيع بن بكير ده، لما تجيب له ترجمة تلاقيه له ولا ما تلاقيه؟ فينا نلاقي طبعا. خلاص هو كده. فكانوا هكذا يثبتوا أن النسخة مسندة ولا غير مسندة. فاحنا لما نجيب لك كتاب ملوش سند اتكلم، اما ان جبنا لك كتاب نسخته لها سند خلاص. ليه؟ لان خصوصيه الاسناد دي هي خصوصيه الامه الاسلاميه بس. فاصبح دلوقتي وكيع له نسخه اهي وجايبينها منها مثال، لما انت تفتح مكتوب الكلام ده كله، يعني المقدمة مهمة عشان تعرف كيف وصلت لغاية ابن حجر العسقلاني لغاية سنة 800. وادي نصها اهو زي ما الشيخ كتب، ادي الكتاب اقرأ، ادي مثالين تلاقي ان الاسناد يبدأ بايه؟ عن سليمان الأعمش. أيوة. عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال ليس في الجنة من شيء في الدنيا إلا الأسماء. عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس أنه ذكر عنده الوضوء من الطعام. أنه ذكر عنده الوضوء من الطعام. وقال الأعمش مرة والحجامة للصائم، فقال إنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج. ده ايه النموذج كده كله تبدا بكلمه الايه؟ الاعمش، وفي اولها وكيع. فاول الاسناد ما هي دي لها اسناد. فاصبح ده مثال للي هو راجل عنده احاديث وجمعها في مصنف، كما قال الشيخ ابن المديني ان الاسانيد دي نقلت الى الاصناف. انا اجيب الثاني اللي هو ايه؟ هادي وكاع، هادي ده كتاب الزهد. فأصبح وكيع له نسخة هي أحاديث متفرقة ولو كتاب كله مبوب على أبواب الزهد. دكتور معلش، ليه دي ما تقلتش نسخة الأعمش؟ ليه دي ما تقلتش على نسخة الأعمش مع أن هي في الآخر؟ ما النسخ تنسب لراويها وتنسب لمباشر له، يعني ممكن اقول نسخة العمش. كده، لكن السبب اللي خلاه يقول نسخة وكيع هو انها عنوان المخطوفة كده. لكن ممكن لو الراوي لو شيخه متفق في كل النسخة بتاعت شيخه. بس ما انا ما اقولش، انا اشوف، لان احنا الشيخ بيقول لك عايزين دليل مادي، ما نجيبش احنا من بالنا إنها كتبت ولا لا، لكن هل يصلح أن نقول نعم يصلح. نسخة سهيل بن أبي صالح دي اللي حققها الدكتور الأعظم هي بدء بواحد اسمه عبد العزيز عن سهيل، كلها عبد العزيز عن سهيل. لا، عبد العزيز ده دخل في الأول وبعد كده سهيل سهيل سهيل، فأصبحت خدت عنوان عبد العزيز من عنوان المخطوط. وطبعا أنتوا بتدرسوا دلوقتي العنوان وكلام من ده. فأصبح هذا يا مولانا أدي واحد له أحاديث متفرقة وهو وكيع عن الأعمش، وهذا وكيع مروياته جمعها في كتاب من كتبه التي وصلت إلينا هو كتاب الزهد. وإن كان له كتب أخرى. لكن الاثنين دول عايزينهم يكونوا فكرة عندكم إن المتفرقات تحولت إلى كتب، ومنها ما هو بواسطة صاحب الرواية نفسه، فهذه نسخة وكيع وهذا جهد وكيع. ابن اللي هي عمل إنه لوش كتاب، لكن لقينا إيه صحيفته اللي هي تساوي كلمة نسخة، لأنها تبدأ في كل سند به. فلما نقول إن كانت أحاديث متفرقة لا يلزم إن المتفرقات صاحبها نفسه يؤلف، إنما وجده ألف الرجل، عمل نسخة وعمل تأليف. ماشي كده؟ آدي بقى واحد عمل تأليف بس اللي هو سفيان الثوري. سفيان الثوري متوفى سنة 100 و60 ولا 50، قول يعني هي 10 ما تفرقش قوي، 161. وهذا كتاب الفرائض له. والكتاب مطبوع متداول. دكتور، كتاب الفرائض له ولا عنه؟ يعني كتاب، ما هو مدام هو الراوي الأول ينسب له، حتى لو هو لم يقصد تأليفه، يعني الراوي اللي تحته هو اللي رواه. لا، لما تيجي بقى، لما تيجي قضية اللي هو رواه، احنا هنقول دلوقتي حكاية كيف نفرق بين اللي رواه وبين اللي ألفه. قصة الزهر، لكن انت مثلا استنى، لما تجيب مثلا كتاب ابن حجر اللي هو المجمع المؤسس وتقول له كتاب الفرائض ده، اسنادك به انت ابو حجر اللي في سنة 800، يجي زي اللي ذاكر لك السنة، فانت تيجي قبل سفيان وتشوف مين. تمام. لكنه نسب لسفيان كتاب اسمه الفرائض، فسواء بقى واحد روى او ما رواش خلاص. المهم ان هو بس، إن هو بس الفكره ان هو مش هو صاحب فكره التاليف. لا، لازم بقى، ما هو ما يجيش الا كده، امال هيبقى ازاي؟ يا دكتور، زي موضوع واحد مثلا كانوا في مجلس، هنيجي انه ممكن كتاب مسند الشافعي مش هو اللي الفه مثلا، لكن جمعه جمع. فكتب التراجم يا اخوان، التراجم التاريخيه تفرق، ولذلك اللي احنا بنقدمه ده كدليل مادي يعوز ان فضيلتك اللي هو اصلا جنابك، كل واحد جبنا له شغلنا هنا، ترجع انت الترجمه. لان ابو داود نفسه صاحب السنن من قبل احنا ما نتولد قال جامع سفيان ده بتاع سفيان، فانت تيجي تقول له لا هو اللي قاله ولا لا، ما يرضاش يقبل منك، يقول لك لا انت عايز موال تاني. ما دام نسب الجامع الى سفيان فهو من تأليفه ويروى عنه. لكن توجد احاديث لسفيان خارجه عن هذا؟ نعم. فاصبح هو الرجل ألف وترك الباقي مكتوب. واكبر شيء يدل على هذا اللي هو عنده اطلاع مسند الإمام أحمد. مسند الإمام أحمد مكون من 3 مجموعات، مجموعة ما رواه عبد الله عن أبي من أصول أبي فيقول عبد الله حدثني أبي، مجموعة ما رواه عبد الله عن غير أبي ويسمى زوائد عبد الله. ولم نقف نحن حتى الآن لكتاب لعبد الله قال هذه زوائدي، وإنما ساعة هو بيكتب كان إذا جاء شيخ، لأنه كانوا ساعتها موجودين الشيوخ، فيقول الحديث اللي أبويا رواه ده عن فلان أنا سمعته أيضا عن فلان، أو يجيب شيخ آخر ويضع هذا، بحيث إن زوائد عبد الله التي في المسند لا توجد في كتاب مخطوط منفصلة، لأنه أضافها وقت مكاتب الكتب بتتدون من مكتوبات. طب إيه الدليل من مكتوبات؟ قال لأن الجزء الثالث أو القسم الثالث هو يقول وجدت بخط أبي كذا كذا، ان انا بعد ما خدت المسند وكل حاجه لقيت احاديث مكتوبه عند ابويا وانا بخطه عليم، فانا حطيت. طيب بالنسبه لكل جزء من الثلاث اجزاء، اول حاجه عادي احمد في المسند، الجزئين التانيين، الجزء ده وجادة رواه عبد الله بن أحمد وجادة عن خط أبيه، يعني لما جاء خرج الحديث تقول كده رواه عبد الله بن أحمد وجادة عن خط أبيه، ويبقى الإسناد منقطع. طيب والجزء التاني، التاني رواه عبد الله من عن فلان من زوائده في مسند أبيه، فأصبح مسند أحمد الآن في وجادة بخط أحمد، ولأن عبد الله لم يسمعها منه لم يستحل لنفسه، كان يقدر لو جعلتنا يأرطس اللي موجودين، إنما قالك لا المسألة الدين، وجدت في الكتاب أبي بخطه. دكتور ما هذا اللي أنا بتكلم عليه، إن التحديث إذا كان عن الكتاب هيقول أجازني، أما إذا كانش في كتاب ما يقولش هو يا عم الحاج، وحضرتك ذكرت ما يقولش هو ابن أحمد، لا هو ينبه، ينبه على خلاف الأصل. يعني حتى الزهري في أحاديث هو كتبها، في أحاديث هو أملاه وكتبت عنه، كتبت عنه إذا التحديث عنه مش شرط يكون كتب بنفسه، وممكن يكون الكتابة أنزل كمان طبقتين ثلاثة. فرق بين ما يكون كتب بنفسه أنه هو أكتب غير ده، هو نفسه قال هات للرجل يكتب، ما يبقى مقصود الرواية مطلقة عن فلان. لا لا الرواية لا، بس لا هقول لك حاجة، انت لو تسمع كلامي اقرأ شوية، اقرأ ليه اقرأ، لانها بنسرح حضرتك عشان نوفر الزمان على بتاع القراءة، لا ما ينفعش، لا لانك انت هيبقى معاك دليل. ما انا بقول لك طريقة التحمل بتذكر في العادة في الاسناد، فيقول لك حدثنا املاء، تمام، او لو تجيب الجرح والتعديل كل شوية يقول عبد الرحمن كتب إلي عبد الله بن أحمد أن أباه فعل كذا، فعمل بالمكاتبة هو، فكل رواية بيذكر مستند راويها، إن كان مكاتبة يذكر، إن كان إجازة يذكر، إن كان وجادة يذكر. هو إذا أطلق ما هو لما يقول حدثنا الأصل في حدثنا هو السماع، تمام، إلا باصطلاح إلا بالضبط. طب فين الإشكال بقى لما يقول حدثنا؟ يعني الإشكال إن الرواية دي، خلي بالكم يا أخوان ما حدش ينعس، وكفاية الشيخ خيرات هيتحمل عنكم النعس كله. الصحف دي مش شرط بتراد نكون كلها كانت مكتوبة أو كتبها المؤلف، كان في نسخ، مدام في رواية من غير ما يقول مثلا كتابة أو وجدت أو أجازني، يبقى أنا ممكن تكون صحيفة مثلا ابن ربيعة تكون ما كانش مكتوب، إلا بقى كتب متأخرا بثلاث أربع طبقات مثلا، يبقى مش شرط ناخد بتاعت ابن ربيعة نفسه ما كانش عنده نسخة مثلا، مش شرط. هو كتب في ترجمة إنه كان عنده، هو كان عنده بس بقول دي مش شرط، يعني مثلا واحد غيره بلاش هو مثلا لم يكتب، لا خليك فيه هو المنع إيه؟ إن قد تكون من تحديثي ومن حفظي. هو بيقول كتبي انا، ان انا خلاص لو صرح ماشي، لكن بيقول مثلا ما هو مصرح يابا، احنا دايما نبني على التصريح، ما خلاص دي مش دي فيهاش اشكاليه، لكن بقول لي ليه النسخه القديمه مثلا زي بتاعه الزهري اللي فيها حدثنا، الاصل في التحديث ان هو تلقي مباشر بالظبط كده، يبقى ده مش هيثبت ان كان في نسخه مكتوبه الا اذا كان في تصريح او قيد بان هي كانت مكتوبه. سهل دي ممكن، لان هو سواء بقى لما انت مثلا لا قدر لما انت مش قلت التواني، لو تقرا انت مثلا كتاب زي سنن البيهقي فضلت خيرك ده، يقول حدثنا كذا ويحدد الطريق، يقول اخبرنا عبد الله محمد الحاكم اسمه محمد بن عبد الله في المستدرك، لكن هو يقولها مره ما يقولش كل مره يفتح، ما يفتحش كتاب، فانت بقى لما ما استضفش المره دي زي انا ما صادفتها عايز تعمل فيها ايه؟ تتوقف لغايه ما تبحث، لكن ما تروحش ضارب، قول والله انا عايز التثبت، نقول لك انك انت لو انت عايز تتثبت قضيه زي دي اقعد وهات المستدرك سكه، مش عايز كده خلاص خليك كده، لكن ما تطعنش، خد بالك، ولما تلاقي نموذج قيس عليه، ماشي، توكلنا على الله. اللي سفيان اذن بيمثل المؤلفات اللي احنا ما وقفناش على جزئيات له، كتاب هو مستقل ومطبوع ومتداول ونسخته لها أسانيد وكده، بس أنا ما كنتش أقدر أصور منها أكتر من كده. ماشي كده؟ وده كله قبل القرن الثاني ما يتوجد، لأن الرجل ميت سنة 161، حتى إن كان كتبها قبل ما يموت بسنة ولا بسنتين فهو لم يصل إلى ما يقولون إنه بعد نهاية القرن الثاني. هو نفسه مات 161، فكيف يكون هذا الكتاب الذي سنده متصل إليه إنه هو ليس يعني مما يشكك في التأليف فيه؟ إذا ضممنا هذا إلى ما كتبه الدكتور الأعظمي وما يمكن أن تطلعوا أنتم عليه، يبقى إذن مسألة التأليف على الموضوعات موجود، ونماذجه يكون الباقي تاني غار. احنا عارفين ان بيغور ويدخل في كتاب تاني، يدخل في ايه بقى حكاية الكتاب التاني اهي. في بقى صحف ذكرت، ان صحيفة ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة دي صحيفة كتبوا كده في ترجمته انه له صحيفة. طب فين؟ قال والله ما لقيناهاش. فالدكتور خليل مولى خاطر خليل ده هو درس معايا، هو رجل شامي، فجمع مرويات ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره في كتاب سماه بهذا الاسم. فاين صحيفه ابو الزناد؟ مما تفرق في الكتب وجمعه المؤلف المعاصر، فأصبح جمع الأصول القديمة ممكن من بطون الكتب الآن ومن المؤلف نفسه كما عمل وكيع، وعن هذين الأمرين كتير بقى من المؤلفات. صحيفة عمرو بن شعيب كذلك، محدش ليه جمع كذلك، بهز بن حكيم كذلك لم نجد نسخة، لكن لقيناها مفرقة في مؤلفات فاستطعنا أن نجمعها الآن. اللي هي بقى الكتب الأصلية لسه فاضل فيها الكتاب ده، لكن خلينا نشوف اللي هو دخلوا في بعضين. احنا معانا سنن البيهقي، أو الراجل الإمام البيهقي ده ميت سنة كام؟ 158. كتاب السنن مطبوع عدة طبعا. الإمام أبو داود الطيالسي له مسلم، أبو داود الطيالسي ميت 204، البياخي 200 وكام؟ 58. الإمام البياخي أما تقرأ ترجمته يقول لك إنه هو روى عن شيخه الفلاني اللي هو ابن فورك ده كتاب المسند لأبي داود. المسند دلوقتي طبع ب4000 فضلة خير، قبل كده طبع طبعة هندية كانت ناقصة 10 مسانيد، الآن اتوجدت النسخ المكملة وأصبحت الطبعة المتداولة من مسند أبو داود الطيالسي كاملة، ليست ناقصة شيء من المسانيد. كل الكتاب ده داخل فيه أو الذي رواه عن الطيالسي اسمه يونس ابن حبيب. ناس يقولوا كما بيقول مولانا إن يونس ده هو اللي جامع مسند الطيالسي وليس الطيالسي الذي جمعه، نقول ما فيش إشكال، ده هو تلميذه على كل حال. ومن المؤكد ان هو خدوا عنه قبل 204، ولا ممكن يتأخر عن كده يجيبه يطلعه من القبر ويطلع احاديثه، لان لما تعرف حلية الاولياء يقول لك بيدفنوا واحد من اصحاب الروايات فنزلوه يعني كده ان الرجل اللي تحته يتسلمه، فواحد من العلماء اللي هم مشيعينه نادى واحد قال معلش بس الدكتور دكتور خلاص بس نقفل دقيقة واحدة. فقال يا فلان هل كتبت غرائب فلان؟ طب افرض ما كتبهاش مش هندفنه؟ فالشاهد ان الامام البيهقي خد كتاب المسند ده ونشره في كتبه، فاصبح كل ما تقرا ادي السنن البيهقي تلاقي انه هو ادي الحديثه. فاضل كتاب السير بقى ده يعني المره القادمه. إذا سمحت يعني هو الشيخ أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك هو ده شيخه. أما تلاقي ترجمته يقول لك إنه روى عنه كتاب الطيالس مسند الطيالس. أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحدث الهذلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغ الأديم ذكاته. طيب بس هذا الحديث، فالإمام البيهقي أخذ مسند الطيالسي ووزعه في كتبه، وأنا عامل إحالات أهي. يعني ده المثال الأول، وعامل هنا مثال تاني ومثال ثالث. أما تقيس على دول أهي كتاب موارد ابن عساكر أو بس المجلد اللي هو ده عشان خاطر إن إيه يعني ممكن الحصول عليه بسهولة. بس بس أنا أرجو إن حد فيكم يقرأ لأنه هيتعلم منه كيف أن هذا الكتاب اشتمل على مؤلفات حديثية لم تبق في أيدينا أصولها، ولكن ابن عساكر وصل إليها بالإسناد. الله أعلم. هذه الكتب المسؤولة هي مولانا وودي بتاعها، وأرجوك إنك أنت تقيد ماشي. هو أخوك دلوقتي لما يجي الشغل لما معلش هي أخوة مفيدة. أنا دكتور قرأت أنا قلت لك لا فتح المغيث والشكلة أنا مش كده طلعت نصوص اللي حضرتك أشرت إليها. أنت مش مقتنع؟ لا خلاص يعني نص اقتناع. لقيت إن سيء الحفظ ممكن يتقوى حديث. طب العين والشكلة لكن سيء الحفظ جدا. هو في سيء حفظ جدا كلام مش سيء حفظ بس سيء حفظ بس في سيء الحفظ جدا حتى البخاري يقول سيء الحفظ جدا. أنا آسف يا أخوانا ومع أخوانك الله يا شيخ خيرات كيف حالك؟ الحمد لله نمشي يا عم وفرق. السلام عليكم يا شباب.